أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في أن قوى النفس المتعلقة بالبدن بعضها أقل قبولا للتجزي وبعضها أكثر قبولا للتجزي، وأنها كيف تكون مع تبدلها وتبدل أفاعيلها شخصية منسوبة إلى نفس شخصي، وكذا البدن كيف يبقى بدنا شخصيا مع تبدله في كل حين. في هذا الفصل الخامس يعرض لي أمور ثلاثة. الأمر الأول أن القوى التي تفعل الأفاعيل المختلفة للإنسان، هذه القوى تختلف فيما بينها بقبولها للتجزي وعدم قبولها للتجزي. في المقدمة لابد أن نعرف ما هو مراده من أن القوى تقبل التجزي ولا تقبل التجزي، والتي تقبل التجزي بعضها أقل قبولا وبعضها أكثر قبولا. مقدمة لابد أن نعرف ما هي القوى. يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة أشرنا إلى هذه المسألة، وإن كان هذا البحث موكول بحثه التفصيلي إلى الجزء الثامن، ولكنه بنحو الإجمال نقول بأن القوة إما أن تكون إدراكية وإما أن تكون تحريكية. والقوة الإدراكية التي تدرك إما أن تدرك المعنى وإما أن تدرك الصورة، وكل منهما إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. وعلى هذا الأساس تكون القوى المدركة عند الإنسان أربع: القوة التي تدرك المعنى الكلي، القوة التي تدرك المعنى الجزئي، الأولى العاقلة والثانية الواهمة، القوة التي تدرك الصورة الكلية، والقوة التي تدرك الصورة الجزئية. فتكون ماذا؟ أربعة. طبعا الثالثة هي الخيال، والرابعة هي الحس. وبهذه القوى من الواضح بأنها تقسيمها تقسيم عقلي، لأننا ذكرنا أن المدركة إما تدرك الصورة أو تدرك المعنى، وكل منهما إما كلي وإما جزئي، فتكون الأقسام أربعة. نعم، فيما يرتبط بالواهمة، هل هي العاقلة مع قيد أو أنها قوة أخرى؟ ذاك حديث آخر موكول إلى المجلد الثامن. عندما نأتي إلى هذه القوى الإدراكية الأربع، نصل إلى القوة التي تدرك الصورة الجزئية، وهي التي نعبر عنها بالحاسة، الحاسة التي تحس. لماذا نقول تدرك الصورة الجزئية؟ باعتبار أنها يشترط فيها حضور المادة حدوثا وبقاء، أما بخلاف الصورة التي يدركها الخيال فإنه يشترط فيها المادة حدوثا لا بقاء، وهذا ما أوضحناه مفصلا في أبحاث النهاية. الآن نضع يدنا على هذه القوة الحسية، القوة الحاسة. وهنا تقدم بحث مفصل في الأسفار الجزء الثامن أن تقسيم الحواس إلى هذه الحواس الخمس هل هو استقرائي أو هو عقلي بنحو الحصر العقلي؟ هناك اتضح بأنه استقرائي، يعني أنه لم يقم عندنا برهان على أنه لا توجد عندنا حاسة. ماذا؟ لا توجد عندنا حاسة سادسة. كل ما في الأمر نحن استقرأنا الحواس وجدناها هذه الخمسة، وهي الباصرة، السامعة، الذائقة، الشامة، وماذا؟ اللامسة. لذا فيما يتعلق بهذه الخمسة فالحصر حصر ماذا؟ استقرائي. أما فيما يتعلق بتقسيم القوى المدركة فالحصر حصر ماذا؟ عقلي، وهذا تقدم بحثه في الجزء الثامن. أما فيما يرتبط بالقوى التي هي قوى تحريكية لا قوى إدراكية، فقلنا فيما سبق إما أنها تجذب الملائم وإما أنها تدفع المنافر، فعندنا شهوية وعندنا ماذا؟ وعندنا غربية. هذا فيما يرتبط بالقوى. السؤال المطروح الآن بالنسبة إلى القوى المدركة، ثبت أيضا في المجلد الثامن أن جميع قوى النفس مجردة، لا أن القوى القوة العقلية في الإنسان مجردة، لا، أيضا الوهم مجرد، أيضا الخيال مجرد، أيضا الحس أيضا ماذا؟ مجرد. هذه قوى جميعا مجردة، حتى إما مجرد حدوثا وبقاء، وإما لا أقل مجرد بقاء لا حدوثا. بعد هذا على المبنى، إذا مشينا على مبنى المشائين في أن النفس مجردة حدوثا وبقاء، من حيث الذات حدوثا وبقاء، وبنينا أيضا على أن النفس في وحدتها كل القوى، وهذا ما تقدم على مبنى الحكمة المتعالية، وبطبيعة الحال إذا كانت النفس مجردة أولا، وأن القوى هي ماذا؟ أن النفس في وحدتها كل القوى، هذه ثانيا، فكل هذه القوى سوف تكون ماذا؟ مجردة، لا إشكال في ذلك، سواء كانت حسية أو كانت خيالية أو كانت وهمية أو كانت ماذا؟ عقلية. هذه هم نقطة ثانية لا بد أن تتضح. بناء على هذا المعنى، التفت جيدا، بناء على هذا المعنى، ما معنى قوله أن قوى النفس المتعلقة بالبدن بعضها أقل قبولا وبعضها أكثر قبولا للتجزي؟ أساسا المجرد يقبل التجزي أو لا يقبل التجزي؟ لا يقبل التجزي. إذن ما معنى قوله أن بعض قوى النفس المتعلقة بالبدن؟ هسه لماذا يقول قوى متعلقة بالبدن؟ باعتبار أن القوى المدركة أساسا لا يمكن أن يحصل لها إدراك إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال البدن. القوة الحسية لا يمكنها أن تدرك شيئا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال البدن. لذا قيل أن النفس مجرد ذاتا وماذا؟ ومادية فعلا، يعني في مقام إنجاز أفعالها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى آلات مادية جسمانية حتى تنجز أفاعيلها. خب، إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث أو المقدمتين، لاتضح معنى قول هؤلاء أن بعض قوى النفس المتعلقة بالبدن أقل قبولا وأكثر قبولا. معنى أقل قبولا يعني أن تجردها أقوى، معنى أنها أكثر قبولا يعني أن تجردها ماذا؟ أضعف. لذا أنتم تجدون أن الصورة الحسية محتاجة إلى المادة حدوثا وبقاء، وهذا معناه أنها تجردها قوي أو تجردها ضعيف؟ ضعيف. أما بخلاف المعنى العقلي فإنه يحتاج أساسا إلى المادة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، فيكون تجرده تجردا عقليا. لعد ماذا معنى إذا كانت القوى جميعا مجردة يعني تقبل انقسام ولا تقبل انقسام؟ الجواب يقول بأن هذه القوى ليس في ذاتها تقبل التجزي والانقسام أو لا تقبل أقل أو أكثر، وإنما الوصف بحال متعلق الموصوف. يعني عندما نضع يدنا على الآلات والمواضع البدنية التي تعلقت بها تلك القوى، وتلك القوى حاولت أن تنجز أفاعيلها من خلال هذه الآلات البدنية، هذه المواضع البدنية بعضها أقل وبعضها ماذا؟ وبعضها أكثر، فينسب هذا الانقسام والتجزي الذي هو للمعلول ينسب إلى ماذا؟ إلى مبدئه التي هي القوة، وكذلك يمكن نسبتها إلى ماذا؟ إلى مبدأ هذه القوى التي هي ماذا؟ التي هي النفس. إذن نحن عندما نأتي إلى هذه القوى أولا نقول أنها غير قابلة للتجزي والانقسام لأنها جميعا مجردة، ولكن تجردها ليس على درجة واحدة، بل تجردها على ماذا؟ على درجات، وكلما كانت أقرب إلى المادة كانت أكثر ماذا؟ انقساما وتجزيا، وكلما كانت أبعد من المادة تكون ماذا؟ أقل انقساما وأقل تجزيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي يريد أن يشير إليها هنا، وهو بحث جيد حق والإنصاف، هو أنه أساسا يقول ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن الوجود أصيله، هذه مقدمة، وثبت لنا أن هذا الوجود ليس حقائق متباينة بل حقيقة واحدة لها مراتب ماذا؟ مشككة، هاي مثلين. وثبت لنا قاعدة إمكان الأشرف. ما معنى قاعدة إمكان الأشرف؟ هاي القاعدة واقعا من القواعد التي اهتم بها الحكماء اهتماما كثيرا وشديدا. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السابع صفحة 244 يقول قاعدة أخرى هي قاعدة إمكان الأشرف. يقول هسه ما هو مفادها؟ يبين مفادها، يقول وهذا أصل شريف برهاني عظيم جدواه، كريم مؤداه، كثير فوائده، متوفر منافعه، جليل خيراته وبركاته، وقد نفعنا الله به نفعا كثيرا بحمد الله وحسن توفيقه، وقد استعمله معلم المشائين ومفيدهم صناعة الفلسفة في أثولوجيا، باعتبار أنهم كانوا يعتقدون أن الكتاب لأرسطو، وفي كتاب السماء والعالم حيث قال كما هو المنقول عنه يجب أن يعتقد في العلويات ما هو أكرم، وكذا الشيخ الرئيس في الشفاء والتعليقات، وعليه بنى في سائر كتبه ورسائله ترتيب نظام الوجود وبيان سلسلتي البدو والعود، يعني بدء قوس النزول وقوس الصعود، وأمعن في تأسيسه الشيخ الإشراقي إمعانا شديدا في جميع كتبه كالمطارحات والتلويحات وكتابه المسمى بحكمة الإشراق، حتى في مختصراته كالألواح العمادية والهياكل النورية وكذلك كتبه الفارسية، وقد استعمل القاعدة إلى آخره. فالواقع هذه القاعدة لعلها تعد ربع الفلسفة، تعد ثلث الفلسفة لمن لم يتقن هذه القاعدة. واقعا كثير من الأبحاث الفلسفية لا تتضح، لأنه عادة يستعملون هذه القاعدة لإثبات كثير من المطالب، من قبيل افترضوا قاعدة أصالة الظهور في الأبحاث الأصولية، فإن الأصولي إن لم ينقح هذه القاعدة واقعا كل الفقه يبقى ماذا؟ حائرا كيف يستفيد من هذا الظهور وكيف يتعامل معه. على أي الأحوال، ما هي قاعدة إمكان الأشراف؟ من استعمال قاعدة إمكان الأشراف هو أنه إذا كانت عندنا ماهية نوعية، خلي ذهنك يمي، ماهية نوعية، وكان لتلك الماهية فرد واقع بالفعل عندنا، يقولون إذا لابد أن يكون لهذه الماهية فرد مجرد في عالم التجرد. ومن هنا أثبتوا ماذا؟ إما أثبتوا أرباب الأنواع، إما المثل الأفلاطونية، وإما أي شيء آخر. المهم هذه الماهية كالإنسان، إذا ثبت لها فرد مادي، إذا لابد أن يكون لهذه الماهية النوعية فرد ماذا؟ مجرد عن المادة، وكلا الفردين داخل تحت ماذا؟ تحت ماهية نوعية واحدة. حتى لماذا يشترطون هذا الشرط؟ يقولون باعتبار إذا كان الفرد المجرد من ماهية أخرى ومن نوع آخر، قل نحن لا يوجد عندنا دليل على أنه يوجد أو لا يوجد، لعله يوجد فيه امتناع وقوعي يلزم من وجوده ماذا؟ محذور، يلزم من وجوده محال. أما إذا تحقق فرده المادي، إذن هذه الماهية يلزم من وقوعها محال أو لا يلزم؟ لا يلزم. إذن لابد أن يكون الفرد المادي والمجرد تحت ماهية نوعية واحدة، هذا أولا. ولا يمكن أن نثبت بها بهذه القاعدة أن نثبت بها فردا آخر من هذه الماهية النوعية ولكن مادي أيضا. لماذا؟ لاحتمال أن المقتضي فيها موجود ولكن يمنع هناك مانع. أما المجرد يمنع مانع أو لا يمنع مانع؟ لا يمنع مانع. لذا قالوا إذا وجد فرد مادي من ماهية نوعية ففردها المجرد بقاعدة الأشرف لا بد أن يكون موجودا. لماذا؟ ما هو البرهان؟ يقولون لأنه إذا لم يوجد فرده المجرد، إما أن يرجع إلى القابل وإما أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الفاعل. أما القابل فالمفروض أنه لا منع منه، المفروض أنه لا مانع منه، لأن الفرد المجرد يحتاج إلى شرائط وارتفاع موانع أو لا يحتاج؟ ولا يحتاج. إذن من حيث القابل لا يوجد مانع. وأما الفاعل فعدم إيجاد الفاعل له إما منشأه عدم العلم، والمفروض أنه عالم بكل شيء، إما منشأه عدم القدرة والمفروض أنه قادر على كل شيء، إما منشأه عدم الجود والمفروض أنه دائم الفضل وجواد كريم ومنه قديم، وإما مرجعه إلى أن الفرد المجرد يحتاج إلى مبدأ له من القوة والكمالات فوق هذا المبدأ الذي عندنا، والمفروض أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى قوة وشدة ومدتان. إذن هذا هو مقتضى إجمال قاعدة إمكان الأشرار. صدر المتألهين يريد أن يطبق هذه القاعدة التي هي مرتبطة بالعالم والإنسان الكبير، يريد أن يطبقها بأين؟ في العالم الصغير والإنسان يريد أن يطبقها. كيف؟ يقول إذا كان عندنا شيء، التفت جيدا، إذا كان عندنا شيء في مرتبة دانية وعندنا شيء في مرتبة عالية وكلاهما حقيقة واحدة، هذا الذي دانية وعالية مو حقيقتان، حقيقة ماذا؟ حقيقة واحدة مشككة، هذه مرتبة وتلك ماذا؟ وتلك مرتبة أخرى. قاعدة إمكان الأشرف تثبت أنه بقانون التشكيك واستحالة الطفرة أنه لا بد أن تكون مراتب وسطية بين الأعلى وبين الأدنى. إذا كان عندنا موجود في درجة 100 وموجود في درجة 10، هذا 100 لا يتعلق بالعشرة مباشرة. لماذا؟ يقول لأنه أولا خلاف قانون التشكيك أنه مراتب وجودية موجودة، وثانيا خلاف قانون ماذا؟ الطفرة. إذن لابد أن يوجد موجود درجته 90 وموجود درجته 80 إلى أن نصل وموجود درجته 20، ثم هذا 20 يتعلق ماذا؟ بهذا الموجود 10. جيد جدا. النتيجة ما هي؟ يقول النتيجة هذه، وهو أن هذه المراتب الوجودية كلما اقتربت من المبدأ من الوجود الأقوى قلت حدودها وزادت ماذا؟ قوتها، وقل انقسامها وتجزيها، وكلما اقتربت من الوجود الأدنى زادت حدودها وزاد ماذا؟ وزاد تجزيها وانقسامها. وعلى هذا الأساس هؤلاء عندما يأتون يقولون هذه القوى الإدراكية أعلى مراتبها هي العقل، وبعدها تأتي ماذا؟ الواهمة، وبعدها تأتي ماذا؟ الخيالية، وبعضها تأتي ماذا؟ الحسية. فالحسية العاقلة ترتبط بالأمور المحسوسة مباشرة أو بتوسط هذه القوى وهذا التسلسل الوجودي. تقول بهذا التسلسل، لذا عندما تريد أن تدرك معنى كليا لا تدركه مباشرة، وإنما ماذا؟ أولا حس، ثانيا خيال، ثالثا ماذا؟ ثالثا عاقل. قلنا بأن الوهم فيه حديث. بعد ذلك يأتون إلى ماذا؟ إلى الحس. يقولون هذا الحس بحسب ما عندنا من الاستقراء، يقول عندنا قوى ماذا؟ محسوسات، الحواس 5، الحواس الظاهرية، باصرة، قوة الباصرة مو العين، العين مو الباصرة وإنما هي ماذا؟ أداة الباصرة، وبعبارة عرفانية تلك القوة في النفس ومظهرها في نشأة المادة ماذا؟ العين. فالعين ليست هي الباصرة وإنما هي ماذا؟ هي مظهر تلك القوة القائمة في النفس. جيد، عندنا باصرة، عندنا سامعة، وعندنا شامة، وعندنا لامسة، وعندنا ماذا؟ ذائقة. يقول عندما نضع يدنا على الباصرة والسامعة نجد أنها في أعلى درجات ماذا؟ الحواس الظاهرة، وأقل تجزيا وأقل ارتباطا ماذا؟ بالمادة. أما في عندما نأتي إلى اللامسة اللي هي أدناها عندهم أساسا، لا يمكن أن تحس بشيء إلا إذا وضعت ماذا؟ يدها عليها، وإلا إذا لم تضع يمكنها أو لا يمكنها؟ لا يمكنها. أما بخلاف السامعة فإنها تستطيع، بخلاف الباصرة فإنها تبصر وإن ماذا؟ وإن لم ترتبط به ارتباطا حسيا مباشرا. هسه هذه بعد تحليلات مرتبطة بهذه القضية، صحيحة أو لا بعد ذاك حديث آخر، وإنما أنا الآن دا أقرر هذا المطلب. قال قد علمت أن وجودات الأشياء متفاوتة في الكمال والنقص، وهذا هو أصل التشكيك القائم على أصل ماذا؟ أصالة الوجود. وعلمت أيضا، هذا أولا، وثانيا وعلمت أن قاعدة الإمكان، طبعا مو مراد فقط الإمكان الأشرف والإمكان الأخس أيضا، لأنه إذا تتذكرون عبارته في الأسفار الجزء السابع قال ماذا؟ بدوا وعودا، يعني نزولا وصعودا. نزولا تسمى الأشرف وصعودا تسمى ماذا؟ تسمى الأخس. قاعدة إمكان الأشرف وقاعدة إمكان الأخس. قال وأن قاعدة الإمكان دلت على أن كل مرتبة من مراتب الوجود التي تكون تلك المرتبة متوسطة بين أعلى الموجودات وأدنى الموجودات، هذه القاعدة دلت على ماذا؟ أن هذه المرتبة المتوسطة هي واجبة التحقق في العالم، مو التحقيق، واجبة التحقق في العالم. قاعدة إمكان الأشرف تقول إذا كان عندنا حاشيتين للوجود، واحدة أدنى المراتب والثانية أعلى المراتب، وبين الأعلى والأدنى مراتب متوسطة، لابد أن تكون المراتب المتوسطة أيضا ماذا؟ موجودة. لماذا؟ باعتبار أن التشكيك هكذا يقول، باعتبار أن الطفرة استحالة الطفرة هكذا تقول، وأمور أخرى. لذا يقول: وقد أوضحنا ذلك فيما سبق حيث فصلنا أنواع الجمادات والنباتات والحيوانات. هذا في المجلد السابع، أشار أن هذه الموجودات بعد مترتبة ترتبا طوليا، وأن هذه الأنواع متفاوتة الوجود بعد. وآخر كل أفق من الثلاثة متصل بأول الأفق الذي بعده. إذن إذا احنا وجدنا يضعنا يدنا على الدرجة 10، بعد الذي بعده يرتبط به ويتعلق به يا درجة، درجة 20، مو درجة ماذا؟ درجة 100. هسه إذا تم هذا في الإنسان الكبير في العالم، فاعلم ها هنا، يعني أين؟ يعني في العالم الصغير. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فاعلم ها هنا، تفريع على ما تقدم من هذه القواعد، فاعلم ها هنا أن كل حقيقة جمعية، مو جميعة، أن كل حقيقة جمعية تأليفية كالحقيقة الإنسانية، مو كالحقيقية الإنسانية، كالحقيقة الإنسانية. هذه الحقيقة المشتملة على جزء أعلى كالنفس وجزء أدنى كمادة ماذا؟ كمادة البدن. وإذا يتذكر الإخوة في صفحة آخر صفحة 98 قال أن الإنسان مجموع النفس والبدن وهما مع اختلافهما، لأن النفس من نشأة والبدن من نشأة أخرى، مع اختلافهما في المنزلة والمرتبة موجودان، مو موجود واحد حتى يصير وحدة، مو وجودان اثنان حتى يصير اتحاد انضمامي او التركيب انضمامي، بل هما ماذا؟ موجودان بوجود واحد حتى يكون التركيب بينهما ماذا؟ اتحادي. فلي احسن. قال: المشتمل على جزء اعلى كالنفس وجزء ادنى كمادة البدن. خب اذا كان الامر كذلك بناء على تلك القاعدة التي تقدمت، قال: فلا بد ان يكون الارتباط بين النفس وبين البدن، يعني بين الاعلى وبين الادنى، بماذا؟ بمتوسط مناسب للطرفين، يعني فيه بعد يتعلق يرتبط به بالاعلى، وفيه بعد يرتبط به ماذا؟ بالادنى. ومو بس هذا، قانون عام: وكذا بين كل من الطرفين والواسطة. خب جيد جدا، إذا كان الأمر كذلك تعال نطبق على قوى الإنسان. يقول: فإذا في الإنسان قوى مختلفة. خب هسه إذا هذا طبقتوا أو طبقتم عليه قاعدة النفس وحدتها كل القوى، بعد تعرفون ما معنى ذلك. يعني هذا الموجود الذي نسميه إنسان نضع يدنا على مرتبة منه نقول ماذا؟ يعقل الكليات. على مرتبة منه نقول ماذا؟ يعقل الجزئيات. على مرتبة منه نقول حاسة. على مرتبة منه نقول بدن. فهو وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد له ماذا؟ له مراتب متعددة. مرتبته الدانية هو أي شيء؟ هو هذا البدن. يقول: فإذا في الإنسان قوى مختلفة، بعضها إدراكية وبعضها تحريكية. والإدراكية بعضها عقلية وبعضها وهمية وبعضها خيالية وبعضها حسية. وبينا منشأ هذا التقسيم الرباعي، أن الإنسان إما يدرك الصورة أو المعنى، وكل منهما إما جزئي وإما كلي. والتفاوت بين هذه الأقسام بالشدة والضعف ظاهر مكشوف كما قرأنا في نهاية الحكمة. فإن الحسية لا تدرك إلا مع وجود المادة حدوثا وبقاء، أما الخيالية تدرك مع وجود المادة حدوثا لا بقاء، وهكذا. فكلما كان الاحتياج إلى المادة أكثر فأقل تجردا، كلما كان الاستغناء عن المادة أكثر فأكثر ماذا؟ فأقوى تجردا. يقول وإن أشد منها تجردا هي العقلية، يعني أشد هذه القوى الإدراكية تجردا هي ماذا؟ هي العقلية. لماذا هي الأشد؟ لأنه لا تحتاج إلى المادة لا حدوثا ولا بقاء. ثم الوهمية، ثم الخيالية، ثم الحسية. ثم عندما نصل إلى الحسية نجد أن هذه القوة الحسية تحس على أمور، تحس بأشياء، يعني تارة محسوسها قوتها باصرة وأخرى سامعة وغيرها. والحسيات خمسة مشهورة، يعني الاستقراء الحصر فيها حصر ماذا؟ استقرائي لا عقلي، مشهورة. وفيها أيضا تفاوت بالكمال والنقص، وأشدها تعلقا بالمادة هي اللمسية. فلهذا أنتم تجدون أنه واحدة من أدلة على أن اللمسية ضعيفة، يقولون أن اللامسة موجودة في كل أعضاء البدن بخلاف القوى الأخرى، كل واحد لها موضوع موضعها الخاص. الباصرة لا تستطيع أن تبصر إلا ماذا؟ إلا بالعين. تستطيع أن تبصر بالأذن، تستطيع أن تبصر بالرجل، تستطيع أن تبصر باللسان، وهكذا عندما نأتي إلى الشامة، إلى السامعة، إلى أما عندما نأتي إلى اللامسة لها موضع مخصوص أو ليس لها موضع مخصوص؟ لا، كل البدن فيه ماذا؟ فيه لامسة، فيه حس اللامسة. نعم، بعضها أقوى وبعضها ماذا؟ وبعضها أضعف. بلي كل الأبدان. الآن أي موضع من بدنك أنت إذا وضع على شيء لمسته تستطيع أن تحس من خلاله؟ لا، ذاك حديث آخر، ذاك حديث، ذاك مو النظر المادي، ذاك النظر الملكوتي، ذاك وجوده صاير وجود ملكوتي عند ذلك بعد نشأة الزمان لا تحجبه، مو أنه بهذه العين يرى من خلفه. هذا نتكلم في هذه العين، هذيك التي يرى من خلالها مو العين البصرية مادية، عين الملكوتية. أنت ما الآن تستطيع كذلك، يعني الإنسان في هالنشأة غير النبي لم يستطيع، غير الإمام لم يستطيع، ولكنه البحث في الصغرى أنه صحيح، أنه من أين يثبت لنا أن هذا يستطيع ولا يستطيع، وإلا من حيث الكبرى لا إشكاله، لأن هذه مو من مختصات مقام النبوة أو مقام الإمامة. الذي هو من مختصات مقام النبوة والإمامة هي النبوة والإمامة، هذان من المختصات. أما غيرها من المراتب المعنوية هذه يمكن أن توجد، نعم أعلى تلك المراتب مختصة ماذا؟ بالخاتم وبأئمة أهل البيت على أي نحو. قال وفيها أيضا هذه الحسيات، وفيها أيضا تفاوت بالكمال والنقص، وأشدها تعلقا بالمادة هي ماذا؟ هي اللمسية. لذا إذا يتذكر الإخوة في بحث الصور، قلنا عندنا الصور النوعية على قسمين، صور نوعية لا تنقسم بانقسام المادة، وصور نوعية تنقسم ماذا؟ بانقسام المادة. الإنسان، النفس الناطقة، هي الصورة النوعية ماذا؟ لزيد. خب الآن لو قسمنا بدن زيد إلى قسمين، صورتهم نوعية هم تنقسم إلى قسمين لو ما تنقسم؟ ها؟ ليست منطبعة فلا تنقسم بل تذهب بعد لا تبقى. أما تعالوا إلى هذا القطعة، هذا الكتاب أو هذه الورقة أو قطعة من الثلج أو قطعة من الحجر، قسمها إلى قسمين، ونفس الصورة النوعية التي كانت سابقا الآن عندك ماذا؟ حجر بتمام معنى الكلمة، مو نصف الحجر هنا نصف الحجر هنا، لا، الصورة الحجرية بتمامها موجودة هنا، والصورة الحجرية بتمامها ماذا؟ موجودة هنا. إناء من الماء قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين. عندما تقسمه إلى قسمين يعني الصورة النوعية المائية نصفها موجود هنا نصفها موجود هنا، لو الصورة النوعية المائية بتمامها موجودة هنا بتمامها. يقول في الحسيات اللمس أيضا كذلك، الآن أنت هذه اليد تلمس، ولكنه هذا المقدار أيضا يلمس، هذا المقدار يلمس، مو جزء من اللمس هنا وجزء من اللمس هنا، حتى بالجمع منهما تحصل عندك ماذا؟ لامسة. أما عندما تأتي إلى العين شوف لا، عندما تنظر مو هذه تنظر بالاستقلال، هذه هم تنظر بالاستقلال، وإنما هما ينظران ماذا؟ شيئا واحدا. نعم إذا انقطعت إحداهما الأخرى أيضا لها القدرة، ولكنه عندما تنظر الاثنان ينظران ماذا؟ شيئا واحدا، مو أنه قابل للانقسام على أي نحو. قال وأشدها تعلقا بالمادة هي اللمسية ثم الذوقية ثم الشمية ثم السمعية ثم البصرية. هسه فيما يتعلق بتلك الثلاثة الأولى لمسية وشمية وذوقية كلام كثير لا يوجد، إنما الاختلاف الشديد الواقع بينهم فيما يتعلق بالسمعية والبصرية، أيهما أفضل من الأخرى؟ السمع أفضل من البصر أو البصر أفضل ماذا من السمع؟ وخصوصا عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن هاتين القوتين هما من الأوصاف التي ثبتت لمن؟ ثبتت لله سبحانه وتعالى، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ضممنا إلى ذلك أن القرآن جمع البصر قال أبصار، أما لم يجمع ماذا؟ السمع. أسماع إحنا ما عدنا في القرآن الكريم على أي الأحوال. من هنا يوجد بحث مفصل، هذا أيضا في المجلد الثامن من الأسفار، ولكن الإخوة اللي يردون يراجعون البحث مفصلا موجود في شرح أصول الكافي لصدر المتألهين في صفحة بل في صفحة 332 الجزء الأول، هذه بحسب الطبعة لثلاث مجلدات الطبعة الحديثة المحققة، واللي الإخوة اللي عندهم الطبعة الحجرية في صفحة 48 من الطبعة الحجرية اللي في آخرها مفاتيح الغيب أيضا مال صدر المتألهين. هناك يقول احتج بعض الناس على أن السمع أفضل من البصر، وذكر في هذا الباب دلائل أن ذكر السمع والبصر أينما وقع في القرآن فإنه في الأغلب قدم السمع على البصر، ومنها أن العمى قد وقع في حق بعض الأنبياء أما الصمم فغير جائز لأنه يخل بأداء الرسالة. وهذا هم فيه كلام لأنه يمكن أن يكون النبي فيه هذا النقص والعاهة أو لا يكون، بحث موكول إلى محل بحث كلامي. ومنها أن السمع يدرك من جميع الجوانب دون البصر، ومنها أن الإنسان يستفيد العلم من المعلم والأستاذ وذلك لا يمكن إلا بالسمع ولا يتوقف على البصر، وهكذا عشرات الأدلة اللي هي مجموعا وجوه ماذا؟ وجوه استحسانية. وفي المقابل قالوا لا البصر أفضل من السمع، قالوا أن عجائب حكمة الله في كذا، أولا ثانيا رابعا وخامسا وسابعا وعاشرا إلى آخره. الإخوة يراجعون البحث هناك. وفي الأخير صدر المتألهين يقول فهذه هي الوجوه المذكورة في الجانبين، والحق في هذا المقام القول فيهما بالتفصيل. التفت جيدا، شوفوا المحقق هكذا يتكلم، ذولاك المتكلمين تكلموا قالوا هذا قال أفضل ذاك قال أفضل، من غير ما يتحرر محل النزاع وين الموضوع ما هو أصلا، إحنا على أي شيء عند أقول هذا أفضل ذاك أفضل. فالتفت إلى المحقق عندما يتكلم كيف يسأل، التفت يقول لابد أن نسأل بأن يقال أولا هل المراد منهما العقليتان أو الحسيتان؟ أنتوا تقولون سمع وبصر، مرادكم السمع والبصر العقلي لو الأعم، وعلى الأخير إذا حسيتان هل المراد حالهما بالقياس إلى أنفسهما أو بالقياس إلى النفس التي تستعملهما؟ هذا هم مسألة. وعلى الثاني بالقياس إلى الحيوان مطلقا أو إلى الإنسان خاصة؟ وعلى الثاني من جهة دنياه أو من جهة أخراه؟ تسألون أيهما أفضل وين تسألون هذني؟ وعلى الثاني من جهة العلم لو من جهة العمل في هذه النشأة أو في النشأة الأخرى؟ ثم يقاس بينهما في واحد واحد من هذه الأقسام فيظهر عند ذلك أن الحكم بالأفضلية على الإطلاق لواحد منهما بخصوصي على صاحبه غير سديد. القضية مو هيك قوترة، هنا قوترة وهنا قوترة، مو هيك، وإنما وهو كذلك واقعا. شوفوا المحقق هاي القضية ما أدري في التاريخ لابد مطالعيها، لأن المحقق الطوسي عندما دخل المغول إلى بغداد رادوا يعتقلوا. خب هرب المحقق الطوسي مالقوا فأوقفوا مولانا فأوقفوا. إجا واحد سألهم شو هذا نعتقل عندما يريد يخرج، لأنه قد يخرج بأي زي من هذه الأزياء ولا يعرفه أحد. إجا واحد يتبين هم ماتين من نفس الفن، قال بأنه أوقفوا على باب بغداد، الباب التي يخرج منها ذاك الوقت، على كل باب شخص عندما يريد يخرج خلي يسألوه هذه جبيت، منو الذي يطلع كان من الباب يغادر بغداد يسألوه هذه جبيت. وإلى أن وصل المسكين منه محقق الطوسي فسألوه هذه جديد، قال بأنه إذا هاي متصلة أصير 7، إذا هذني منفصلات أصير 11. قالوا هو هذا جيب جابوه تبعين محقق خطوص. لأنه الإنسان اللي ذهنه التفت جيدا، عد منا أرد أوصل فد نتيجة، خلوا ذهنكم يمي وإن كان قد نتأخر عن البحث، ولكن التفت جيدا. من هنا الإنسان الفارغ الذهن عندما يأتي إلى القرآن يكون على ثقة، يأتي إليه وهو أعمى أصلا ما يعرف يسأل القرآن، يعرف له ما يعرف أصلا ما يدري شيء يسأل القرآن، حتى القرآن يجاوبه له ما يجاوبه، أما شو وقت يجاوب القرآن؟ إذا كان يستطيع أن يسأل القرآن، وش إنسان شو يقدر يسأل القرآن؟ إذا كان هذا الذهن ماذا؟ مملوءا، فإما مملوء بمسائل فكرية عقائدية فلسفية كلامية اجتماعية اقتصادية، عند ذلك هي يستطيع أن يطرح ماذا على القرآن سؤال وماذا ويجيبه القرآن، استنطقوه. ولكن من اللي يقدر يستنطق القرآن؟ فلهذا ذول اللي يتصورون بأنه أساسا من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ويفسرون التفسير بالرأي، يعني أن الإنسان لابد أن لا يحمل، يأتي خائل الذهن إلى القرآن، أصلا جاهل يأتي إلى القرآن شو يقدر يستفيد من القرآن؟ هذا إن شاء الله في بحث قواعد التفسير إحنا هناك على البحث أشرنا نشير إليه إن شاء الله في محله. أساسا لا معنى أن الإنسان يأتي وهو خائل الذهن إلى ماذا؟ يأتي إلى القرآن. وعندما يجي مملوء الذهن إلى القرآن هنا تبدي المشكلة، يا مشكلة تبدي، وهو أنه هذا أي شيء يفهم من القرآن يفهمه في أي إطار، في إطار الذهني الفكري الثقافي الفلسفي العرفاني. بعد إحنا فهمنا بالضرورة لابد أن يكون مطابقا للواقع، لقد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، قد يصيب وقد يخطئ. وهذا هو الذي تجده هذول المحدثين الآن دي يؤكدون على أن القرآن وحقيقة القرآن معارف القرآن شيء، وفهمك أنت ماذا من القرآن شيء آخر. دائما لا تقول أنا والقرآن ماذا واحد، أنت مو القرآن، أنت ماذا، أنت فهم من القرآن، وهذا الفهم قد يكون حجة وقد ماذا وقد لا يكون. نعم هناك شخص واحد يستطيع أن يقول أنا القرآن وهو المعصوم، يعني عندما يتكلم ويفهم هو والقرآن اثنان لو واحد، هتعود انت هاي مسألة تعدد القراءات بعد تبدي ماذا تخرج من هنا نظرية تعدد القراءات، وأنه أي منها حجة وأي منها ليست بحجة، أي منها يمكن الاعتماد أي منهما لا يمكن الاعتماد وإلى غير ذلك. قال ثم السمعية ثم البصرية، وكل من هذه الأقسام الثمانية لا يخلو من تفاوت بين أفرادها، أما القوى التحريكية فالحمد لله رب العالمين.